خلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. وأود كما عودتكم أن أنوه على أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات لمن يود الاتصال والاستفسار حول المسائل الفقهية حصرا. سماحة السيد، بقي لدينا من الحلقة السابقة سؤال، وهو من الأخ بشير من كربلاء. يقول صار خلاف بيني وبين أخويا، فأحلفت قسمت بالأبو الفضل العباس عليه السلام أنه ما أدخل البيت، بعدين يعني صالحنا وادخلت للبيت. هذا القسم عليه كفارة؟ حنث يعتبر حنث بالقسم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المحترمة اللي منهم العباس عليه السلام، يجوز الحلف بالعباس عليه السلام، ولكن إذا خالف الناذر، حلف بالعباس وخالف أو ما وفى بنذره، لا تجب. فلا يترتب على مخالفة الحلف مالته ما تترتب عليه لا إثم ولا كفارة أيضا عليه، ما تترتب عليه لا إثم ولا كفارة. فيجوز يخالف. ناخذ هذا الاتصال. أكو مداخلة سمحت السيد إن سمحتم. معنا اتصال أبو حسن من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدة، بالنسبة للأموال إذا تبيع الدولة لشريحة معينة من المجتمع، العمال إيش؟ الأموال لشريحة من المجتمع، أموال طائلة بحيث يعني عجيبة غريبة، هاي شيء من مسؤوليتها للآخذ. أموال إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش أبو حسن؟ شنو هاي الأموال؟ على سبيل المثال ما بسمي، ما عدت مثل مثلاً حتى لرفعة أصحاب رفعة، إيه جماعة رفعة مثلاً. يقول يصير وايد جاي ناس تسأل، جاي ناس تسأل على مسؤولية هذه الأموال بالنسبة للآخر. زين، واضح. الله يحفظك. حياك الله. جلال معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جلال. الله يسلمك، تفضل يا جلال. عندي سؤال. احنا يعني اكو ولد صديقي يقول مره من المرات يقول ضربت زوجتي، يقول فصار عندها اسقاط، والاسقاط كان يعني 8 اشهر طفل كامل، وهذه عليها كفاره لوديه، وهي الزوجه حالتها واخذتها يعني على هذا الشيء. زوجته شنو بيها؟ يعني حالتها واخذتها على هذا الشيء، يعني ذات لم حاله ما هو على هذا الشيء. واضح، شكرا يا جلال. أم عباس معانا من الدي جي. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف شلونكم؟ حياك الله حجيه، اهلا وسهلا، تفضلوا. عليكم السلام، انا عندي سؤال. يمكن تفضلي. تفضلي حجيه، تفضل. انا مريضه، عندي يعني تلج بصدري، ومن قصدي انقطع نفسي، فما يعني المناظره طلع على كرسي أصلي وأنا قاعدة، أو أصلي وأنا واقفة، شلون أمشي؟ يعني أثناء الركوع والسجود تحسين بضيق بالتنفس؟ إيه، نقوم وقعد. لا نقوم وقعد. واضح. لا نقوم وقعد. واضح يا حجية، شكرا جزيلا. رحم الله. حياك الله. خليل معانا من بغداد. السلام عليكم يا خليل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خليل. وعليكم السلام، الله يعزك ويحفظك إن شاء الله. يا أخي أنا عندي استفسار. عندي ابن أخوي استشهد بشهر رمضان هاي. لا رحمة الله. زين. وكان مفطر، ما كان صايم. أها. ونزل مجاز همين ما صام هاي الفترة زين، احنا شلون حكم يعني عليه مثل قضاء كفارة هذي زي ايام اللي فطرها؟ واضح، شكرا يا خليل. عباس معنا من دي قاسم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عباس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحد جوارك سؤال الجواز. تفضل. عند جوارك مع صلاة. إيه؟ ركوع وسجود. زين. محارب على سنين ركوع وسجود. أها. أم محمد والظهر والهبوع العصر هذا الذي طبع مو للصحيح لا سمعون الصلاة ومطلوب الصلاة مطلوب الدار ما خلص هذا النبات الأخرى في الكونترول أنا انقطع عندي الصوت ترى بعد المؤمن ما مأذن أصل للدور المهر ما أدري ال أها جيد. تحسين من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا تحسين. عندي سؤال. ايه القطع الرابع هاي مال التجاوز هاي اليوتيوب زين يعني المتاجرة بها يعني واحد يبيع ويشتري بها حرام او حلال؟ واضح. عندي سؤال ثاني بعد واحد لا مطلوب شهر يعني واضح، شكرا يا تحسين. أم حسين من بابل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام حجية، تفضل. أنا عندي أم متوفية إلى رحمة الله، مريضة وما عندها يعني أحد، ما عندها أحد أنا على كأسوق يعني أسوق متزوجي. نعم نعم متوفية ولد أتى وقلها يعني شواغي أتى وقلها يعني من فلوس زوجي. أم حسين الأخوة في الكونترول شوفونا هاي المشكلة الصوت. ألو نعم يا أم حسين عيدي لسؤال بلا زحمة. أمي متوفية إيه ولد أتى وقلها لأن ما أتى أحد يعني يصير أتى وقلها من زوجي. اها مع علم زوجك لو بدون ما يدري؟ جيد واضح، شكرا يا ام حسين. عبد الله معانا من باب، السلام عليكم عبد الله. اي عبد الله تفضل اخ عبد الله. نعم الصوت غير واضح، الصوت غير واضح جدا يا اخ عبد الله، ما ادري الخلل من عندنا ولا من عندكم. نعم نعم. ام حيدر معانا البصره، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجيه، حياك الله. الله يعافيك. مطلوبه ايه 10 دنانير سنة 80. ايه اعرفها بالضبط ايش قد يصير هالسوي يصير اعطيه اسوي بيها سواء يعني اللي يطلبك ام حيدر اللي يطلبك تعرفيه موجود؟ لا متوفي. اها ايه يصير اعطيه ثواب اسوي له الى ثواب اعطيه للورثه لو الورثه عنده ورثه؟ اي نعم. واضح، شكرا يا ام حيدر، حياك الله. ام شبر معانا من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله حجي، تفضل. انا اهلي بالحنه ومتزوجه بالنجف. زين. اي على صلاه القصر. اها اول ما تزوجت كان زوجي قال لي صلي صلاه قصر. زين. هاي الفترة سنتين 3 سنين أنا أصلي قصر، ورا فترة قال لي ما يصير تصلين قصور كون تصلين تمام. والله تقريبا هاي الحال تقريبا فوق 10 سنين أنا أصلي تمام. بهاي السنة عرفت أنا يعني يكون أصلي قصر، شلون حكم صلاتي؟ اولا ام شبر من عرفتي، وثانيا انتم عندكم نيه العوده الى الحله؟ عندكم احتمال تعود؟ ما عندي نيه، ما عندي نيه العوده من الحله، بس وانما عندي صديق بالحوزه تدرسوا يعني قد هاي المعلومه. واضح، شكرا يا ام شبر، حياكم. ام علي من الديوانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي. عليكم السلام ورحمة الله. قبل شيء هنا ما أصير رحمة. أنا سألت السؤال ذاك الأسبوع وأنت كنت في الكهرباء ما سمعت عنكم شيء. شنو هو؟ عن الصيام. يعيد السؤال مرة ثانية. هذا رمضان جزء أنا صنت. زين. بس خربطت وقال الدكتور صار عنده خفقان وعنده غدة بالبلعوم. زين. يعني وما قال الناس ومن معنى قد ضليتي مطلوبة من رمضان الفات؟ لا ما قربي أفطاري حاليا وانا ما أفطر صنت يعني فترة ولا نصنت. زين هسا شنو السؤال بالضبط؟ سؤال أقول أنا كي ما سمعت لكن ما جاوبكم عليه. ايه؟ السؤال الثاني قد لحظة أم علي خلنا نسمع أول مرة نفتهم السؤال الأول. تشترزين هسا من السؤال الأول؟ سؤال الأول رمضان ما صنتت. زين ترديت تعرفين تقضيه لو ما تقضيه لو شنو بالضبط شنو اللي ترديه؟ بس صنتي أنا صنتي أقول هم معنى كفارة أنا صنتي. أها إيش تقولي؟ ورا ما خلصت العيد صنت. أها السؤال الثاني. زين أنا أداوم دائرة عادي حكومية. إيه يعني وصل نقابة قبل الصلاة بشوية أنا صل نقابة أقول هم يصير ولا؟ جيد ان شاء الله في هاي الحلقه ما ينقطع الكهرباء لانه جاوب عليهن اثنينهن سمعت السيد في الحلقه السابقه. علي معانا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم العزيز. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو حسين. الله يخليك. فالسؤال تحياتنا لك وتحياتنا للسيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. يتفضل ابو حسين. السؤال، انا والدي توفى صار له تقريبا 9 أشهر. ايه انا اصلي له 4 ركع بالثواب روحي، هل يجوز يعني ركعتين الصبح الفجر و4 ركع الظهر والعصر 3 ركع والعشاء 4 ركع، يعني اصلي كلن يوميا 9 ركع 8 اصلي بالثواب روحي بالثواب لو قضاء عنا؟ لا ثواب، الثواب روحي قربة الى الله، انا هاي اقولها بلساني امام الصلاة. واضح. اي ثواب ثواب استاذنا العزيز. واضح واضح واضح، شكرا يا ابو حسين. حمزه معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا حمزه. بس عندي سؤال. والدي شيخ قبل 10 سنين. والدك شبي؟ اي نعم، وما يصلي لو مرات متقطع وصيام قليل. توفى قبل 10 سنوات؟ اي نعم نعم، فاريد اخوي الكبير انا اصلي له، بس بالنسبه للصيام يعني ندفع فلوس وحتى اريد اصلي ما اريد اوفي له، فاريد ادفع فلوس حتى يقبل. زين انتم عندكم تدرون كم سنه مثلا ما صايم او كم سنه ما مصلي؟ لا لا والله. اها. هو عمره تقريبا ايش 51 50 وما. اها الى رحمه الله. واضح يا حمزه. زينب معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زينب. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم، حياكم الله يا زينب. الله يخليك. أعتقد سؤالي يمكن مشابه لسؤال الأخ اللي قبلي، فأرجو أنه ما أزعجكم به. شنو؟ أنا والدي متوفي يعني صار له فترة، ومطلوب صيام هواية فيه يعني كان ما يصوم. زين. حقيقة ما أقدر إنه أخلي أحد يسوم عنه بأجر. سمعت مرة من السيد في حلقات سابقة إنه ممكن أدفع له أجرة يعني طحين أو تمن شيء يعني من هالقبيل. كفارة قصدك؟ هذا الشيء أسوي هي أريد أبرر بنته من رب العالمين. واضح. واضح سؤال. واضح واضح، شكرا يا زينب. أم أحمد معانا من النجف، السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، حياك الله حجي. عندي سؤال يعني. تفضلي. عندي والدتي يعني قبل 20 سنة ماخذه يعني ورث أهلها. زين. يعني أبويا يعني رأسا من إيدين أمي أخذه خلاه يعني بيت يعني اشترى بي بيت. أها بالولد. بديها. زين. أي فهسة يعني بهذا الوقت ضاع البيت يعني صار عدي قالت لي أريد يعني حقي ورث أبويا تريد تحج بيهم. هذا الطاهر فهي من عدي طلعت عدي أخوتي يعني كلش محتاجين. زين. يعني قالت هذا مثل الخمس يعني نقول هسه يعني يصير يعني طلعني فلوس من أروح أحج لو إلا ينطل السيد أم أحمد. يعني فلوس الخمس يعني نعم. السائلين عن فلوس الخمس أنا ما افتهمت السؤال بالضبط شنو شنو اللي تردي بالضبط؟ أتفهمنا مو تسمع الطاهي يا لأبويا من ذاك الزمن يعني هي من بيت البيت ما يعني بديها صارا يعني على مدة 5 ذاك الوقت. زين. فهسه هي مسجلة على الحج عندها فلوس الحج. زين. يعني بني نطتهن يعني باعتبار المنطتهن المنطتهن عندي احنا اخوتي يعني ناس محتاجين عندي اخوتي 2 يعني كلش محتاجين. زين. هذول واجبين يعني نفقة يعني واضح واضح. نعم. واضح تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمعت السيد. أم محمد معانا الديوانية السلام عليكم. ألو السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سيدنا أنا قبل فترة ابني صار بي مرض جلد عمودين. عند العافية. يعني أي الله يسلمك أنا يعني يعني حالة نفسية صارت عندي صعبة توجهت للسماء رفعت إيدي قلت له يا ربي أنا جزء أنا السبب لأنه أنا صلاة الصبح ما ملتزمة يوم أقعد يوم ما أقعد فأنا عهد علي يا ربي أعاهدك أنا بعد حتى إذا طاب ابني ما طاب أنا ألتزم صلاة الصبح. زين. صار وراها جيت أقطع يعني يوم أقعد يوم ما أقعد ورا فترة هيك يعني تغلبني النومة هيك الشيطان يغلبني فأنا يعني هسه هاي شنو شلون شنو الحكم اللي علي يعني يعني اخلاقيا يعني شلون شنو اللي واضح. علي يعني هيك بيضايق مخالفه عن العهد واضح يا محمد. محمد من واسط معنا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا محمد. سلام للسيد حياكم الله وعليكم السلام ورحمه الله. بس عندي سؤال اعلامكم تفضل. فاليوم اللي عم صرفت أوراق يوم واحد وطارت 3 أوراق مزورة فرجعت له قال لي مو عني مو مهم هاي بعدين رز بالله الحافظ بدلتهن وطيتهن صرفتهن بالسوق. زين. يعني مشت بوقتها. زين. يعني هسه شنو الحكم علي وأنا أدري به المزورات. واضح. عماد معنا من ديقاس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عماد. الله يسلمك ويعافيك. يعني بس أنا سؤال. تفضل. أنا عندي سيارة من الناصرية أشتغل فيها على بغداد مرات يعني الصلاة يعني تزين وهاي يعني أصل بثلاثة مرات بالأربعة يعني وما أصلي. أنت سكنك بالناصرية؟ إي بالناصرية. يومية تروح لبغداد وترجع؟ لا يعني 3 أيام 4 أيام يعني شيء واروح البغداد يعني أبقى هناك يومين وارجع. أها. واضح. شكرا يا عماد. حسن من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن تفضل عزيزي. عزيزي أنا انتقلت من يعني منطقتي 65 كيلو بعد. زين. فظلت أصر لقصر من أروح لأهلي يعني بيت أهلي يعني أخوتي ووالدتي وهاي أروح أزورهم وتلفظ بعدهم يوم يومين مرات كل أسبوع أروح لهم مرات كل 10 أيام أروح لهم. زين. عشان جماعة الشيوخ قالوا لي اطلع قصر وجماعة قالوا لي صلي تمام وأنا من مقلد السيد السيستاني. واضح. أنت عندك نية بالعودة إلى محل إقامتك الأصلي الأولي لو ها هي بعد استقريت هنا بهذا المكان جديد؟ نعم نعم نعم عندي. شنو عندك؟ نية أرجع يعني. إيش قد نسبة النية تقريبا؟ والله هو انا البيت مال الدوله مني تملكت ابيع او ارجع. زين واضح. شكرا يا حسن. ام حسين من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله حبيبي. اذا كان يعني المثل الشرعي يقول الكلب الكافر نجس، فاني اذا اجي اخلي الكلب الكافر شنو شنو الكلب الكافر نجس؟ لا الكلب والكافر والخنزير البري مو مثل الشرعي يقول نجس. اذا اجي اخلي ايدي بدون رطوبه على الكلب، هل ايدي نجسه او طاهره؟ بس هاي اللي أريها وأعرفها. شكرا جزيلا. الله يوفقك. حياكم. أبو حسن معانا من ليقار، السلام عليكم. قطع الاتصال مع أبو حسن. جيد. إلى حين يأتينا اتصال. سمعت سيد شنو يعني الكفارة على يا قسم يجب أن يعني الحنث في القسم يا قسم من عندهم القسم فقط بالله لو بالنبي والأئمة المعصومين لو كيف يعني أما صيغة معينة يعني بتستوجب الحلف بالنفوس المقدسة أو الحلف بالنبي أو الحلف بالأئمة عليه السلام، إذا واحد خالف ما تترتب على المخالفة ويجوز الحلف بها. وإذا خالف مثلا الحلف بالعباس وخالف اليمين مالته، لما تترتب عليها لا إثم ولا كفارة عليها. إذا يا قسم اللي إذا حلف عليها. بالله سبحانه وتعالى قال مثلا والله غدا سأصوم، إذا ما صوم هذا نعم هذا هذا هذا عليه كفارة. أم ماذا أم شنو أم محمد من صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. الله يخليكم. عندي سؤال رجاء للسيد. تفضل. أني زوجي توفى قبل 6 أشهر وهو موظف وأنا موظفة وهو ما سوى عمل سنة خمسية وكان ناوي يريد يسوي سنة خمسية. يعني بهاي الحالة أنا واثنين أثنى مشتركين بالراتب يعني بأي شيء نصرف على أولادنا الكليات دنيا البيت. يعني بهاي الحالة من أريد أسوي سنة خمسية افتح سجل من اول ما تزوج لحد هاي اللحظه لو راسا اقول مثلا احنا يعني شنو اللي عندنا وشنو اللي يعني مشكله. تبي يا سنه توظفتي بيا سنه بيا شهر هو انت بيا شهر توظفتي او تعينتي؟ يعني تعينت بسنه 96 يا شهر 1/12. نعم واضح يا محمد، شكرا جزيلا. رونق من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا رونق. تفضلي بنتي. الله يسلمك. الله أهلا وسهلا بكم شيخنا. أنا رونق بنتي، بس نصيلي صوت التلفزيون حتى أسمع صوتك بشكل واضح. نعم قليلا. شفنا عن زوجي اتوفى الى رحمة الله. ايه يعني جبت الراس مسوي له يعني عقيقة بحيث هو يمنع عليه سوالة عقيقة زين الاضاحي وانا ما نتمكن يعني اديني اللي يسوي له مثلا شلون يعني الاضاحي ذا يعني يسوي المتوفين. واضح. شكرا. حياك الله يا رب. مها من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس ارفعوا لنا صوتكم، صوت ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مها. تفضلي. صوتكم مها. نعم عيدي للسؤال بلا زحمة. و ايش بيها صلاة الصبح؟ فاتت. ها. قضى يعني. واضح. شكرا يا مها. ابو سجاد من باب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو سجاد. حياتنا السيد الله يحفظه. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بس عندي سؤال يعني بس السنه الخمسيه ايش بيها؟ يعني تاريخ الشروع بالتكتب، يعني انا هسه متعين 1/8 بال 2003 زين، فتحت سنه خمسيه 1/9 صار لي سنتين زين، تعرف تاريخ يعني تاريخ الشروع بالتكتب، يعني هاي الفتره اللي فاتت السنوات يعني شلون احسبها يعني او هي من من من تاريخ اللي افتح فيه سنه خمسيه؟ هذا السؤال الاول. واضح. السؤال الثاني عندي يعني السنه الخمسيه يعني انا كان طالع عليها هاي السنه اللي فاتت 800,000 زين، كان مبلغ عندي يعني اقدر ادفعهن، بس ردت مشروع ما ادفعهن، سويت مصالحة ويا الوكيل بين قصه اقساط من هذه السنه تجي لي براها، يعني بيها اشكال تبقى ذمتي الى وافق انه اسوي مصالحه وياه. وشكرا لكم ورحمه الله. حياك الله ام حيدر معانا من باب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا ام حيدر تفضلي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، حياكم الله ام حيدر، اهلا بكم. سيد أنا مريضة عندي روماتيزم الذئب الاحمراري، فسنتين ما أصوم شهر رمضان زين، وأدى أدفع كفارة أنا مال الأيام يعني مال رمضان اللي تروح، وناوي أجرب أصومه، قالوا لي حرام عليك خاف لين تأذين روحك زين، بل كيف أعرف شنو الحكم مالته؟ واضح. أبو مجتبى معانا الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو مجتبى. نعم الأخ مقدم البرنامج سماحة السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك يا أبو مجتبى. سيدنا سؤالي هل أنه صحيح تغير رأي السيد السيستاني في المسح على القدمين، يعني وصولا إلى الساقين، مفصل الساقين تغيرت إلى الكعب؟ هذا سؤال. في المسح على القدمين؟ الثاني. السؤال الثاني الغسلة الثانية اليسرى هل هي مفضلة للوضوء؟ أها. شكرا سماحة السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا. واضح. شكرا لجميع الأخوة والأخوات على هذه الاتصالات والأسئلة، ونبدأ إن شاء الله على بركة الله الإجابة على أسئلة. انتهينا من سؤال الحلقة السابقة سمحت السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حسين من الديوانية يقول بالنسبة للأموال اللي تدفع حسب القانون، مثلا بعض وزارة الهجرة والمهجرين تدفع مثلا عوائل الشهداء اللي جايين من رفحاء، اللي مهاجرين كانوا في دول أخرى وعادوا إلى الوطن، هذه الأموال شنو حكمها من الناحية الشرعية؟ رفحة قال له رفحة هو قال رفحه؟ أيه. نعم. يعني هذا إذا كان تشريع هذا القانون به مراعاة للعدل والإنصاف، وكان الضوابط تنطبق على هذا الشخص، أول شيء يكون إنه هذا القانون يعني بعض القوانين ما بيها ما تراعي العدل والإنصاف. فإذا كان القانون يراعي العدل والإنصاف وكان هذا القانون ينطبق عليه، الضوابط كلها تنطبق على هذا الشخص، فيجوز يأخذ المال. يعني بهذين الاعتبارين، إنه القانون يكون به مراعاة للعدل والإنصاف، لأن يعني بعض القوانين تعطي حقوق أو تعطي أموال الناس ما يستحقوها، أو مبالغ يعني ما تتناسب وي حتى وإن كان بتشريع. يعني الآن هسه بعض المسؤولين بالدولة يأخذ عشرات الملايين، وأكو ناس رواتبهم 200,000 أو 150 أو 100 أو 100,000 مثلا أو 200,000. فهاي القوانين إذا كان ما تراعي العدل والإنصاف فما يجوز أخذ المال هذا، وإن كان هناك أكو قانون أو أكو تشريع. القضية الثانية يكون أنه الضوابط تنطبق على هذا الشخص، إذا كان المشرع راعى العدل والإنصاف في تشريع القانون، الآن هذا الشخص اللي متصدي يريد يأخذ هاي المساعدة أو يريد يأخذ الراتب، هل هذا الشخص تنطبق عليه الضوابط؟ يعني مثلا إذا كان مثلا في رفحاء، إذا فعلا الضوابط تنطبق عليه لا بأس أنه هذا يأخذ هذا. هي مشكلة سمع، ولو ما نريد ندخل إحنا في هذا الباب، يعني البعض مثلا قانون صدر بإعطاء منح للسجناء أيام النظام البائد لأسباب سياسية أو جهادية أو ما إلى ذلك، البعض كان محكوم بجنح مخلة بالشرف مثلا وسجل من ضمن السجن. أي هذا الضوابط ما تنطبق عليه، معناه أن هذا ما يستحق الراتب، يعني هاي الفقرة الثانية ما تنطبق عليه فما يستحق الراتب. جيد. جلال من بغداد يقول صديقي قال لي أنه ضربت زوجتي وهي حامل كان في الشهر الثامن، وهاي الضربة سببت في إسقاطها للجنين في الشهر الثامن، بس زوجتي يقول برت لي الذمة زوجته. أنا بالنسبة إلي اللي سببت أنا بإسقاط الجنين علي دية يترتب عليه شيء؟ نعم، هو عليه أنه يدفع، هو المسقط هو اللي ضربها، فعليه أنه يدفع الدية إلها. الدية 5000 للأم بلي زين. الدية هي 5000 يكفي فيها أنه يدفع 5250 مثقال فضل من الفضة، وكرر 5250 مثقال فضة إذا كان الجنين ذكر، وإذا كان الجنين أنثى فنصف هذا المقدار. ويجوز هي أنه تبريد الذمة أنه تسقط هذا. هي قال أنه باريد الذمة. أيوة نعم، عليه كفارة جمع أيضا بالإضافة لذلك. شنو هاي كفارة؟ عليه أنه يعتق رقبة، الآن ما موجودة هاي، يصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى 50 مثقال. نعم 5000 يطعم 60 مسكين ويصوم شهرين متتابعين كفارة جمع. جيد. هاي ما بيها إبراء ذمة كفارة الجنة. لا لا الكفارة ما بيها، لازم يديها. بس الدية تقدر تسقط، أي سقط هي تسقط الدية تقدر تسقط شيء، لأن هو الدية يفترض أنه معطول هو المسقط هي الوريثة لهذا، لأنه أسقط متعمد فهي الوريثة، هو يمنع من هذا، يمنع من الميراث باعتبار هو تعمد الإسقاط، فيعطى للأم، الأم تقدر تسقط هذا الحق. جيد. إحنا نتمنى طبعا جميع الأخوة خصوصا الأزواج أنه يتعظون بمثل هذه الحوادث، لحظة غضب تؤدي بيك إلى ندم ولا تحين مندم. أم عباس من الدجية تقول أنا مريضة عندي ضيق بالتنفس ويزداد هذا الضيق أثناء القيام والجلوس والقعود، فأقدر أصلي فقط يعني من جلوس؟ إذا ما تتمكن من أداء الصلاة من قيام تنتقل إلى الجلوس، تصلي من جلوس. إذا تقدر تؤدي الصلاة من قيام توقف وتؤدي الصلاة من قيام، لا تقدر، لكن ما تقدر تنزل من القيام بعد الركوع إلى السجود، بهاي الحالة تقدر تومئ برأسها للسجود برأسها هكذا، أو تخلي كرسي يمها، من توصل للسجود تقعد على الكرسي وتخلي تربة أمامها على الطبلة تسجد، تكمل السجود وتقوم مرة أخرى. جيد. خليل من بغداد يقول ابن أخوي استشهد في رمضان الفائت وكان مفطر، بالنسبة شون نقضي عنا كفارة عليه، ماذا نفعل؟ نعم، هاي يعني إذا هو استشهد أو توفى وما صايم شهر رمضان أو بعض أيام شهر رمضان، هذا يبقى مطلوب قضاء، يبقى مطلوب. إذا أوصى فيخرج من الثلث، من ثلث التركة. إذا ما أوصى، لم يوص لا يجب على الورثة الإخراج، ولكن تبقى ذمته مشغولة إلى أن يقضى عنه هذا الصوم. جيد. عباس من ذيقار يقول والدتي أثناء الصلاة بالركوع والسجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، فيها إشكال عادية المسألة؟ قضية التبديل ذكر الركوع، مثلا في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو بالعكس مثلا في السجود يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، البعض يقول هذا ما يجزي على الأحوط لزوما، البعض الآخر يقول يجزي، فهو يرجع كل من يرجع لها مرجع تقليد مقلدة. أحسنتم. تحسين من البصرة يقول بالنسبة لقطع الأراضي التجاوز هل يجوز البيع والشراء فيها؟ هاي الأراضي اللي تابعة للدولة، اللي ملكيتها عائدة للدولة، هاي الأراضي ما يجوز التصرف بها بيع شراء أو سكن إلا مع إذن الجهة يعني قانونيا الجهة اللي لها ذات العلاقة، مثلا البلدية، الطابو، يا هالجهة اللي لها علاقة بهذه القطع أو ملكية تعود لها، مثلا الزراعة، البلدية، الطابو، فعليه أنه يراجع هذه الجهة ويستحصل الموافقة. إذا وافقت هذه الجهة بالبيع بالشراء بالسكن لا بأس، وإذا ما وافقت فما يجوز التصرف. أحسنت. سؤال آخر كان عنده تحسين البصري يقول أنا مطلوب شهر صيام وأريد أن أدي، فماذا أفعل يعني، فقط قضاء أم هناك نعم هو بالتأكيد أنه يجب عليه القضاء. تارة يكون الإفطار بعذر وتارة يكون مو بعذر. إذا بعذر مثلا مريض مسافر عليه القضاء فقط. إذا كان مو بعذر متعمد أفطر فبالإضافة للقضاء عليه الكفارة. الكفارة من أفطر يوم في شهر رمضان متعمدا فكفارته عتق رقبة مخيرة، يعني ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أحسنت. أم حسين من بابل تقول والدتي متوفية، يصير أثوب لها من أموال زوجي ولكن بعلمه. موافقت نعم، إذا موافقت ما يخالف، يجوز الثوب لها ما طول موافقة صاحب المال، أما إذا كان مو موافقة صاحب المال فهذا الثواب ما يجوز. جيد. أم حيدر من البصرة تقول مطلوبة 10 دنانير لأحدهم سنة 80، وصاحب المال توفى ولكن عنده ورثة موجودين، أعطيهن للورثة لو الثوب مكانهم؟ لا، هذا المال بعد وفاة الشخص اللي يطلبك ترجعين للورثة مالته، فتسلمين المال للورثة لكل الورثة، يعني مو تبطينها بيد وارث واحد، وإنما ذول الورثة ما تجمعينهم كلهم وتبطينهم توزعين المال عليهم حسب استحقاقهم، أو تفترين عليهم واحد واحد وكل من تبطينه حقه. إذا أعطيتهن الواحد فبس حصة هذا الواحد باعتبار أنه أنت سلمت لها، البقية الحصص أنت ضامنة حتى وإن سلم، إلا إذا كان واحد وكيل عن الجميع، عن جميع الورثة وقال لك إحنا موكلين شخص بقبض هذا المال. نعم، إذا قبض هذا الشخص هذا المال نيابة عنهم وكالة عنهم، نعم هذا القبض صحيح. أم شبر من النجف يقول أهلي بالحلة وأنا متزوجة بالنجف، زوجي خلال فترة 10 سنوات كان يقول لي أنه لازم تصلين قصر، بعدين افتهم. وين تصلي قصر؟ وين؟ بالنجف، بيت الزوجية. بيت الزوجية. نعم. بعدين افتهمت من أحد الأخوات في الحوزة قالت لا كنا صلين تمام، وسألتها أنه أنا لك نية بالعودة إلى الحلة؟ قالت لا ما عندنا نية بالعودة. شنو حكم صلاة القصر؟ يعني السؤال بالضبط ما أعرف أنه هل هو السؤال عن عن بيت الزوجية لو بيت الأهل؟ بيت الزوجية في النجف. بالنجف. أي صلاتها بالنجف. صلاتها بالنجف بعد هي انتقلت الآن. إذا كانت هي قاصدة من الزوجة بالنجف، إذا كانت قاصدة للتوطن في النجف أول شهر تجمع ما بين القصر والتمام. أول شهر. إذا قصد للتوطن يعني تريد تبقى سنوات مثلا، عادة المرأة المتزوجة غالبا أنه تريد تتوطن تريد تتوطن بهذا المكان. فإذا كان عندها قصد على الاستمرار لفترة طويلة في هذا المكان مثلا 2-3-4 أول شهر تجمع بين القصر والتمام، بعدين وراء الشهر تصلي تماما. إذا صلت قصر يعني وراء الشهر هذا الشهر الأول تجمع، بعد الشهر كون تصلي تمام. إذا صلت قصر عليها الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، عليها إعادة الصلاة إذا كانت جاهلة بالحكم، حتى وإن كانت جاهلة عليها إعادة الوقت، إعادة الصلاة عفوا في الوقت والقضاء في خارج، لأنه يفترض أنه هو الواجب عليها أنه يصلي تمام باعتبار أنه هذا مقر إلها وطن ثاني. وطن اتخاذه، فصلاتها تمام. إذا مصلي قصر فعليها إعادة الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. أم علي من الديوانية تقول هذا رمضان الفات صمت يعني بعض الأيام بعدين تمرضت ما قدرت أكمل، علي كفارة لو بس قضاء؟ إذا كان الإفطار بسبب المرض فعليها فقط القضاء. إذا كان الإفطار لا ليس هناك عذر لا مرض ولا غير المرض فعليها الكفارة. الكفارة كما ذكرنا قبل قليل مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما بالنسبة هاي الفترة اللي كانت بها مريضة هاي تقضيها بعد شهر رمضان إن شفيت من المرض، وإذا استمر مرضها من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. إذن إذا هي كانت مريضة يعني عذر كان عندها بس القضاء كافي. نعم بس القضاء. جيد. سؤال آخر كان عندها معالي، وإن كان هاي الأسئلة جوابتوها سيدنا بالحلقة السابقة بس قالت انطفت الكهرباء وما لحقت أسمع. يقول أداوم بدائرة فبالإضافة إلى الصلاة الواجبة أقضي كذلك في نفس الوقت، فهل جائز؟ يعني هي تؤدي الصلاة بالمقدار المتعارف، مثلا صلاة مثلا الصلاة اليومية الأدائية مثلا يؤذن أذان الظهرية موجودة بالدائرة، فتصلي هذا المقدار المتعارف وهو الصلاة الظهرين مثلا، هذا المقدار المتعارف. أما عن الصلاة قضاء أو هذا، الصلاة غير المتعارفة ما يجوز تأديها بالدائرة، فقط الصلوات المتعارفة يعني بالمقدار المتعارف الصلاة تأديها. جيد. علي من واسط يقول والدي توفى قبل 9 أشهر بس أنا دا أصلي له يومية 9 ركعات يعني مو بنية القضاء عنه وإنما بنية الثواب، جائز يعني بهذه الصورة؟ نعم يستحب أنه يصلي له نيابة عنه، يصلي مثل ركعتين أو 4 أو 6 أو أكثر أو أقل نيابة عنه يؤدي الصلاة هذه، أو يهدي ثوابها، يصلي ركعتين أو أكثر ويهدي ثوابها، يقول مثلا أبعث ثواب هاتين ركعتين إلى روح فلان مثلا، أما إذا كذلك يصير يعني النيابة عن الميت تجوز في الواجبات وفي المستحبات، النيابة عفوا الإهداء الثواب أيضا يجوز عن الميت أيضا كذلك في الواجبات وفي المستحبات. صلاة الثواب يعني ركعتين، يعني ركعتين يصير، وهو أصور ذكر قال إنه ممكن 3 ركعات يعني صلاة إذا نافلة ركعتين ما عندنا 3 نافلة 3 ركعتين ركعتين إذا كان المقصود النافلة. جيد. حمزة من بغداد يقول والدي توفى قبل 10 سنوات وإحنا ندري إنه مطلوب صوم وصلاة بس ما ندري إيش قد بالضبط، يصير بدل ما نصوم عنا نقضي عنا نطلع فلوس يعني بالأجرة؟ لا مو الصلاة لو الصوم، يعني هو قال صوم وصلاة يعني الصلاة الصوم نعم الصلاة ما مو أجرة قصدك يعطون يعني نعم أجرة يجوز أنه يستأجرون شخص لأداء الصلاة والصوم عنه. مثلا الآن الصلاة 600 سنة الصوم 400 يعني 1,000,000 سنة صلاة شهر صوم، يجوز يعطوها لشخص آخر إجارة يعني هذه حتى يقضي عنه إذا هذا كان المقصود هذا السؤال. نعم هذا. زينب بن بغداد تقريبا نفس السؤال، سؤال الأخ حمزة، والدي متوفى ومطلوب صيام سنوات كثيرة، سمعت أنه ممكن أنه أدفع كفارة طحين مو فلوس، ممكن هذا الشيء؟ نعم إذا صوم الصلاة. نعم إذا مات شخص وعليه قضاء شهر رمضان شهر شهرين 3 4 أو أكثر أو أقل من ذلك، يجوز هنا التصدق بمدمن الطعام 3/4 الكيلو بدل عن القضاء، يعني ينوون عنه لأن 3/4 الكيلو مثلا بدلا عن صوم هذا اليوم بدلا عن القضاء، ويجوز إخراجها من التركة أيضا، يجوز إخراج هذا المال من التركة فيما إذا رضي الورثة بذلك، ولا يجب إذا يعني إذا دفعوا له لا يجب على الولي يعني الولد الذكر الأكبر في هذه الحالة القضاء، وإن كان لاحوط استحباب من عدم الاكتفاء بهذا لاحوط استحباب من القضاء. جيد. أم أحمد من النجف يقول والدتي قبل 20 سنة وصلها ورث من أهلها فاشترت بي بيت، هسه قلت الوالدي إنه بيع على البيت أريد أمشي المكة، فمرات تمشي المكة لازم تخمس المبلغ اللي استلمته، يصير تطي الخمس الأخوتي باعتبار أخوتي محتاجين جدا، شو يصيرون منها أخوتها ولدها يعني. خمسها ما يصير طبعا، الخمس ما يصير تعطي الأولاد باعتبار ذولا واجبي النفقة، وبالنسبة للبيت الميراث، الميراث لا يتعلق فيه الخمس. هي ورثت فلوس لو ورثت بيت، ورثت فلوس واشترت بهم بيه. نعم إذا باعت البيت وربحت به هذا الربح نعم، إذا ما انصرف في المؤونة يتعلق به الخمس، أما بمقدار المال هذا اللي ورث بمقداره هذا ليس فيه خمس، يعني لو مثلا ورثت 50 مليون اشترت بهم بيت هذا البيت باعته ب60 مليون، هاي 10 ملايين هنا ربح، هذا الربح إذا ما انصرف في المؤونة يخمس، أما المبلغ 50 مليون فليس فيه الخمس. هنا راح تواجهنا عذرا سيدنا، يعني هي قبل 20 سنة، قبل 20 سنة البيت أفرض كان مثلا 20,000 دينار الربح يخمس الآن. أي نعم الربح ربح البيت هذا إذا ما انصرف في المؤونة يخمس هذا الربح، لأن هي ما ورثت بيت، لو التفاوت بالعملة تفاوت فاحش، لو وارثة هي لو وارثة بيت فالربح ما يخمس، أما إذا وارثة مبلغ من المال وهذا المال اشترت به بيت والبيع طبعا هذا ما يتعلق به الخمس إلا إذا باعته وربحت به، فهذا الربح يخمس هذا، وطبعا الخمس هذا ما يصير تطيل أولاده باعتبار أنه الأولاد واجبين نفقة. أم محمد من الديوانية يقول قبل فترة ابني تمرض وصارت عندي حالة نفسية بسبب مرضه، فقلت أنا ربما هذا المرض مرض ابني بسبب أنا يعني تجاهلي لصلاة الصبح أو إهمالي لصلاة الصبح، ما أصليها بوقتها كذا، فعاهدت ربي أنه أصلي صلاة الصبح في وقتها، وراها خذت فترة أنه أصلي بوقتها هم يعني تماهلت وكذا هم بقيت أنه ما أصليها بوقتها، هل عهدي أو مخالفتي لهذا العهد أكو به إشكال حرمة، ماذا أفعل؟ إذا شخص قال أو هي قالت علي عهد الله أو عاهدت الله، هاي صيغة العهد علي عهد الله أو عاهدت الله، هاي صيغة العهد. فإذا قالت عاهدت الله أو علي عهد الله أن مثلا أن أصلي صلاة الصبح في وقتها، إذا خالفت هذا العهد فعليها كفارة إثم، وعليها الكفارة، الكفارة هي نفس كفارة من أفطر يوم في شهر رمضان متعمدين، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3-4 كيلو من الطعام. جيد. محمد بن واسط يقول قبل فترة صرفت ورق، فاستلمت الورق بعد ما رحت للبيت اكتشفت أنه 3 أوراق مزورة، رجعت للشخص أبو صيرفة نكر قال لي أنه ذني مو ملاتي مو ما مطيك إياها هاني، فأنا بعد فترة رحت صرفتهم بالسوق وأنا أدري بهن ذني مزورات، فشون ماذا أفعل الآن؟ تحمل إثم لازم حرام عليه أو حرام عليه هذا، وهاي المعاملة ما تصيح عليه إنه هاي الأوراق ذني رجعين صح أي المبلغ اللي يستلمه بهاي الأوراق المزورة عليه إنه يسلم له يرجع له هذا المبلغ أو يسقط يبريد ذمه يسقط عنه هذا الحق، وإلا هاي المعاملة تكليفا هي بها إثم حرام بها، وضعا أيضا ما يصح هاي المعاملة وضع من ناحية التكليف الوضعي أو عفوا من ناحية الحكم الوضعي، هاي المعاملة مو صحيحة، هذا المال ما يتملكه هو، يعني لازم يروح يرجع لصاحبه. نعم عليه أنه يرجعه، هذا إذا كان عالم، هذا الشخص اللي اشترى إذا كان عفوا جاهل، أما إذا كان يعلم يعني باع هاي الأوراق وقال له هاي مزورة في المعاملة صحيحة وما بها إثم، إذا قال له إذا قال هاي مزورة إيه، إذا ما قال له نعم هو ظهر ما قايل له إيه، فيحرم من ناحية تكليفه يحرم نعم ولا تصح هذه المعاملة. جيد. عماد من ذي قال يقول عندي سيارة أشتغل بيها على خط بغداد ناصرية بغداد، كل يومين 3 أروح البغداد أضل يومين وأرجع للناصر، بالنسبة لصلاتي كيف راح تكون؟ إذا عنده كثرة فعلية يعني في كل شهر عنده 10 أيام فيعتبر كثير السفر، أينما يسافر بسيارته أو بغير سيارته لأغرض العمل أو لغير العمل يصلي تماما. إذا تحقق يعني كثرة فعلية إيش قد هو قال عندي؟ يعني يقول كل يومين 3 أروح أضل يومين ببغداد. نعم الظاهر يعني عنده 10 أيام فأكثر فعده كثرة فعلية فصلاته تمام أينما يسافر. جيد. حسن من البصرة يقول انتقلت من محل سكناي بسبب ظروف العمل إلى منطقة تبعد حوالي 65 كيلو، وعندي نية لأنه بيوت مال دولة وعندنا نية يعني فترة معينة ونرجع إلى وطننا الأصلي، فصلاتي الآن كيف تكون تمام قصر؟ شقد يبقى؟ ما قال ربما 1-2 سنين نرجع. نعم إذا يبقى الفترة طويلة مثلا 1.5-2 أو 3 فيعتبر هذا مقر إلا فصلاته تمام، إذا كان إنه عدني يستوطن لفترة طويلة 1.5 مثلا على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم يصير هذا مقر إلا، أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام وبعد ذلك يصلي تماما. نعم أحسنت. أم حسين من كربلاء تقول إذا كان بالنسبة لمسألة أجلكم الله الكلب والكافر والخنزير باعتبار نجاسة عينية، إذا كان إيدي رطبة عفوا إذا كانت إيدي جافة وقست الكلب هم يستوجب علي غسل أو أتنجس أم لا؟ نعم الكلب والخنزير هذه من الأعيان النجسة، فإذا واحد لمس كلب أجلكم الله أو خنزير وكان هناك رطوبة في أحد الجسمين أو في اثنيناتهم أكو رطوبة. نعم. فنعم إذا راح تتنجس عليه أنه يطهرها بالماء مرة واحدة. أما إذا كان لمس الكلب من دون وجود رطوبة في أحد الجسمين، يعني الإيدة جافة، إيدة جافة، وكذلك أيضا الكلب جاف، فجاف بلا جاف طاهر بلا خلاف، ما تنتقل النجاسة. جيد. أم محمد من صلاح الدين تقول زوجي توفى قبل 9 أشهر، كان موظف وأنا همات موظفة، وصرفنا المؤونة كذا يعني خالطين أموالنا، ما كان عنده يعني صار لسنتين أو ما كان يخمس، ما عنده سنة خمسية، هسا أريد ألزم سنة خمسية، فبالنسبة للأموال يعني مين أبدأ، شلون أحسب فلوسي وفلوسه وكذا. هي ذكرت أنه متعينة سنة 96 1/12. نعم، هي من 1/12 صار عندها رأس سنة خمسية. قبل هذا التاريخ ما كانت تشتغل، ما كانت متعينة هي. نعم. قبل هذا التاريخ كل مال يمر عليها سنة كاملة مع الشهر قبل التعيين. كل مال يمر عليها سنة كاملة وما تصرفه في المؤونة يجي فيه الخمس. يعني مثلا عندها افترض 100,000، حصلت على 100,000 هبة جتها قبل العمل، إذا صرفتها في المؤونة خلال السنة فما عليها خمس. إذا هاي 100,000 مر عليها سنة كاملة من تاريخ الحصول عليها فتخمس. إذا اشترت مثلا ملابس ومر عليها سنة كاملة 12 شهر ما لبستها تخمس، وهكذا أثاث ذهب إلى آخره. من يوم التعيين، من بدأت تعينت لقات 1/12، هاي صار عندها رأس سنة خمسية. النوب تلاحظ هذا التاريخ يوم 1/12، كل ما يجي هذا التاريخ، هاي السنوات اللي مرت من 96 ولا حد الآن، كل ما يجي هذا التاريخ تلاحظ شنو عندها أموال اجى عليها هذا التاريخ اللي هو رأس سنة الخمسية أو ما صرفته في المؤونة تخمسه. إذا صرفته في المؤونة فليس في خمسة، وهذا الحكم أيضا الكلام يجري بالنسبة على زوجها. أحسنت. رونق من بغداد يقول زوجي توفى قبل فترة وما عندي أنا أسوي العقيقة أو بعض الأضاحي، فماذا أفعل؟ يعني هي استشفت العقيقة، هل هي واجب أو العقيقة مستحبة؟ الأضحية أيضا مستحبة، ويجوز الضحي تسوي حيوان الضحي تشترك به هي والميت والآخرين تشركوا بحيوان واحد، الأضحية تجزي عن العقيقة. يعني إذا ضحت بحيوان هم يعتبر هذا ضحية، وهم يجزى عن العقيقة أيضا، ما بعد يعني مو ما هذا ما يستحب أنه تسوي عقيقة مرة أخرى. ما هو يعني الحيوان فقط يشترط أنه الخروف أم حيوان آخر أصغر أكبر أو كيف يصير؟ من الإبل، من الأبقار بكلا قسمه، أبقار يعني البقر العادي والجاموس، والأغنام بقسمه المعز والضأن أيضا كذلك يجوز. من هاي من الأنعام الثلاثة، غير الأنعام الثلاثة ما يجوز. أي حيوان غير الأنعام الثلاثة ما يجوز، لا عقيقة ولا أضحية. الماعز والغنم بكلا قسمه والبقر والإبل. مها من بغداد تقول بالنسبة لصلاة الصبح إذا فاتتني يصير أصليها قبل الظهر؟ يصير، يجوز، يجوز صليها قبل الظهر ويجوز صليها بعد الظهر بنية القضاء. أي بنية القضاء، إذا طبعا إذا كان هناك متسع لوقت الحاضرة، يعني مثلا أول الزوال كان هناك متسع للحاضرة، فالأفضل أنه تقدم، الأحوط استحبابا أنه تقدم الفائتة، ما طول الحاضرة وقتها بمتسع. إذا ضاق وقت الحاضرة مثلا صلاة الظهر بعد يعني وقتها شارف على النهاية، فهنا الواجب عليها أنها تقدم صلاة الظهر الأدائية، لأنه الوقت الضيق مالتها، إذا صلت القضاء راح يفوت وقت الأدائية، فهنا بهاي الحالة يجب عليها تقديم الصلاة الأدائية لأنه وقتها ضاق وعليها أنه تقضي الصلاة بعد صلاة الظهر. أحسن. أبو سجاد من بابل يقول سنتي الخمسية، يعني يقول أنا تعين 1/8/2003، بس قبل سنتين يا الله بديت سويت سنة خمسية من 1/9 تاريخ الشروع بالسنة الخمسية، الفترة السابقة يعني شنو مصيري فيها؟ ذكرنا قبل قليل أنه هاي الفترة إذا كان قبل